التفسير والسنن. والحديث ونسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في موازين حسنات. أستميحكم عذرا على التأخير، أعتذر جدا عليه، سامحوني. وصلنا إلى قوله جل في علاه عندما حصلت الخصومة بين المرء وبين قرينه، قال الله تعالى: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وأن الله جل في علاه يأتي كل الذين عليكم السلام كاتو إكرامي، كيف أخبارك باشمهندس؟ أحسن الله عليك. وأن الله في عليائه قد قضى قضاء ولا يتبدل، لا يتغير ولا يتبدل، ولا بد ما قضاه الله جل في علاه أن يكون. وأن الله جل في علاه يؤتي كل ذي فضل فضله، أن الله ليس بظلام للعبيد وما يظلم عنده أحد. قال الله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قال الله تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. هنا قول الله جل في علاه لجهنم: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فيها أولا إثبات القول لله جل في علاه، وأن الله يتكلم ويتكلم بصوت وبحرف، وقد سمعت النار كلام الله جل في علاه وعقلته. قال الله تعالى: يوم نقول لجهنم، وقد ثبت القول لله جل في علاه في غير موضع من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإثبات القول لا جل في علاه، الكتاب مليء بالآيات التي تثبت القول لا جل في علاه. وأيضا في السنة عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. نعم، يوم نقول جهنم هل امتلأت. نعم، وذلك أن الله تبارك وتعالى وعدها سيملأها، كما أن الله تعالى سبق منه القول أنه سيملأها من الجن والإنس والحجارة، والجن والإنس أجمعين. وهي لا تكتفي، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير. فيلقون في نار جهنم كأنهم لا يرونها، فيبقى وتقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع الجبار قدمه فيها، كما في مسند أحمد عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد. وصلة قول جهنم هل من مزيد أيضا إثبات القول لجهنم، فجهنم تتكلمه الآن، وكلام جهنم فيه دلالة واضحة جدا على الخطأ البين الذي يقع فيه أهل التحريف من الأشاعرة. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ سامح، أهل التحريف من الأشاعرة الذين يقولون إذا قلنا بالكلام بقى الكلام إذن يستدعي ويستلزم، من أهل البدع والضلالات الذين يقولون يفرون من التشبيه على ما زعموا في تشبيه في رؤوسهم، يقولون إذا لابد من اللسان والأضراس والأسنان والشفة للكلام. أين الأسنان والأضراس والشفة واللسان للنار أو للجنة؟ قد تكلمت الجنة وقد تكلمت النار، وهنا النار تقول هل من مزيد هل من مزيد. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها لبعض وتقول قط وعزتك وكرمك، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا آخر فيسكنهم الله تعالى في فضول الجنة. يعني تبقى الجنة الجنة. السلام عليكم. الصوت موجود أم لا؟ الصوت في المسك في المكس فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قد وعزتك وكرمك. وينشئ الله جل في علاه خلقا للجنة كما وعد سبحانه جل في علاه فلكل ملؤها. فإن الله جل في علاه قال للنار أنت عذابي وأعذب بك من أشاء، وقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكل ملؤها. نعم. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه رفعه أكثر ما كان يوقفه أبو سفيان، يقال لجهنم هل امتلأت؟ وتقول هل من مزيد؟ فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول قد. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار، فقالت النار أوثبت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله عز وجل أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال النار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها. فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فيها فتقول قط. فهناك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا سبحانه. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا آخر. وقوله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، قال قتادة وأبو مالك والسدي وأزلفت أدنيت وقربت من المتقين غير بعيد، وذلك يوم القيامة وليس ببعيد لأنه واقع لا محالة، وكل ما هو آت فهو قريب. هذا ما توعدون لكل أواب رجاع، يعني تواب لله جل في علاه. هذا ما توعدون لكل أواب بعيد. أزلفت الجنة أدنيت الجنة بما فيها من جمالها وبريقها وبما فيها من أهلها الذين ومن أنهارها وبحارها نعم أشجارها وثمارها. وأزلفت أدنيت وخربت للمتقين غير بعيد، وذلك يوم القيامة، وكل ما هو آت فهو قريب. كل ما هو آت فهو قريب لا يستبعد. قال الله تعالى هذا ما توعدون لكل أواب. أواب رجاع تواب، أو شوف أواب حفيظ، هو أواب يعني تواب رجاع لله جل في علاه. وهذه فيها دلالة على فضل الذي يرجع إلى رب جل في علاه. دائما تراه يزل ويرجع ويبكي ويستغفر ويتوب ويؤوب إلى ربه جل في علاه. ليس النبل ألا يقع في الزلل، النبل كل النبل أن يرجع ويؤوب ويتوب، ولسان حاله في في في في في أوقاته أن يقول وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى. في مسند أحمد أن رجلا رفع يديه وقال ربي أذنبت الذنب فاغفر لي، فقال عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، اشهدوا أني قد غفرت له، اشهدوا أني قد غفرت له. وهذه فيها دلالة على قبول التوبة من العبد التائب، فمن تاب تاب الله عليه. ثم رجع ذنب مرة ثانية، ثم جاء فرفع يديه فقال ربي أذنبت الذنب فاغفر لي، فقال عبدي علم أن له ربا يأخذ الذنب ويغفر، اشهدوا أني قد غفرت له. وفي الثالثة أيضا قال ربي إني أذنبت الذنب فاغفر لي، قال عبدي علم أن له ربا يأخذ الذنب ويغفر، اشهدوا أني قد غفرت له. والله جل في علاه يتوب على من تاب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم سبحانه جل في علاه. فلذلك قال هذا ما توعدون لكل أواب. يعني انظر هنا هذه دلالة واضحة جدا على أنه ليس يتعرى عن الخطأ وعن الزلل، ليس يتعرى عن الخطأ وعن الزلل، لكنه في حاله تواب أواب رجاع يجد التنغيص في صدره في قلبه، ما يستطيع أن يستقر له قرار، وهو يتعدى وتلاوز حدود ربه جل في علاه، فمطره إلى مسرعا مهرولا يعني راجيا ربه جل في علاه، مستكينا متضرعا رافعا راية الاستسلام لربه العلام سبحانه جل في علاه. قال هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. حفيظ يعني يحفظ عهد الله جل في علاه، ويحفظ رضاه، ويحفظ أمره سبحانه جل في علاه. رضي الله عنك يا دكتور متحت، أسأل الله عليك وجزاك الله عنا كل خير. أرجو كرمك وخلقك الحسن الحسن، وأن تعاملنا دائما بحسن خلقك، وأنت دائما كريما ترى ما أنا فيه، يعلم الله جل في علاه. فجزاك الله خيرا. وأنا أتأخر أيضا مرضا، يعني أنا تأخرت عن الدرس الآن، يعني يعلم الله بالحال، فجزاكم الله عنا خيرا. إذن فقد أعطى الله صفتين لأصحاب الجنة، أنه أواب دائما رجع تواب إلى ربه جل في علاه، يذهب ويجيء، كما قلنا بأن الرواية عظيمة جدا للمؤمن أخية كأخية الفرس، يعني أخية الفرس، الفرس مهما يكون في المضمار ويذهب يمينا ويسارا، فإنه بعد ذلك ما تراه إلا يرجع إلى نفس المكان الذي خرج منه. نفس الأمر أن المؤمن مهما حار ومهما كار، فإنه يرجع إلى أخيته، يرجع إلى محل دائرة التي فيه النجاة، وهي دائرة الله جل في علاه، تائبا أوابا رجعا إلى ربه جل في علاه. رضي الله عنك عمرو، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك وشكر الله لك إحسانك معك، شكر الله لك. قال هذا ما تعودون كل أواب حفيظ، يحفظ حدود الله جل في علاه، يحفظ أوامر الله ونواهي الله جل في علاه، تراه مسرعا إلى مرضاته سبحانه جل في علاه، إما بالأوامر تنفيذا وإما بالنواهي كفا، فهو حفيظ وحفيظ للعهد، يحفظ العهد. الله جعل خلق الجن والإنس لمهمة عظيمة، فما تراه إلا منشغلا بها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إنا عرضنا الأمانة على سماوات الأرض والجبال فأبين أن يحملها وحملها الإنسان، فهم يعلمون أن هذه الأمانة لابد من تأديتها، فما تراه كما قلنا إلا قائما صائما متصدقا متعلما معلما مسارعا إلى مرضات ربه جل في علاه. إذن وصفه بوصفين، ثم ثلث بوصف آخر أعظم من هذا الوصف، قال من خشي الرحمن بالغيب، يعني من خاف الله في سره لا يراه أحد، عندما يخلو بربه، لا كما قال أحمد، وإذا خلوت يوم من الدهر فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، فإنه يحسن مراقبة الله جل في علاه، وإن أخطأ وزل ما تراه إلا مسرعا إلى مرضاته سبحانه جل في علاه. قال ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عينه، هذه تحرك القلوب، لأن القلب إذا ارتبط بالرب جل في علاه فما تراه ما تراه إلا متحركا ساكنا لله وبالله وفي الله سبحانه جل في علاه. لذلك قال من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. قلت لكم المسألة مرتبطة بدائرة القلب، فالقلوب إلى علام الغيوب. إن الله اصطفي العبادة استفاء وانتقاء بما وقر في القلوب، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه رضاه، إن الله نظر في قلوب العباد فأرد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فأرد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. وجاء بقلب منيب إلى ربه جل في علاه، خاضع أواب تواب، ما ترى القلب إلا ممتلئا بحب الله جل في علاه والخوف والرجاء، كما قال الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال وجاء بقلب منيب، ترى هنا الإنابة والخضوع والاستمرار في الطاعة وعدم قطعها والديمومة على مرضات الله جل في علاه، ودأ بهذا الرجل الصالح الذي هو من أصحاب الجنة. وجاء بقلب منيب، أي ولقى الله عز وجل يوم القيامة بقلب منيب سليم خاضع إلى الله جل في علاه. قال ادخلوها بسلام، يعني ادخل الجنة بسلام، كما قال قتادة من عذاب الله عز وجل وسلم عليهم الملائكة ادخلوها بسلام، فالملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، سلام قول من رب الرحيم. فانظر هنا كيف يكون السلام من الله جل وعلا، ويفتح عليهم أبواب الجنان، وينظرون إلى وجه الرحمن، يا لها من نعمة لا تدانيها نعمة، يا لها من سعادة لا تقاربها سعادة، لأنه ينظر إلى وجه الله الكريم سبحانه جل في علاه، حين يقول الله جل في علاه يا أهل الجنة فيشربون ينظرون، فيقول هل تريدون شيئا، هل أزيدكم، يقولون ربنا ألم تبيض وجهنا أم تدخلنا الجنة أم تنجينا من النار. يقول إن لكم عندنا موعدا أنجزكموه فيفتح فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن سبحانه وجل جل في علاه. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. يعني هذا اليوم هو اليوم الذي يخلدون فيه الجنة فلا يموتون أبدا ولا يضعنون أبدا ولا يبغون عنها حولا. وقوله جلت عظمته لهم ما يشاءون فيها أي مهما اختاروا وجدوا من أي أصناف الملاد طلبوا احضر لهم. قال الله جل في علاه أعددت لعبادي الصالحين ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكلما اشتهى المرء شيئا وجده أمامه كما قال الله تعالى لهم ما يشتهون من طعام وشراب ولباس وأيضا من مناكح وملك حتى البعير يملك البعير والغنم وغير ذلك يجعلهم الله تعالى من ذهب له كرامة له في الجنة وأيضا من فوز وسعادة وسرور وحور وحبور. ثم بعد ذلك يوم المزيد وهم يزورون ربهم جل في علاه ويكونون عند الله جل في علاه كل بقربه حسب إيمانه وكل يرى الله جل وعلا فيزداد بهاء وجمالا وجمالا كل حسب عمله. قال الله تعالى ذلك يوم الخلود لهم فيها ما لهم ما يشاءون فيها. قال ولدينا مزيد. ولدينا مزيد كما قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال علماؤنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسنى الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. ما أمتع هذا، ما أجمل هذا، ما أروع هذا، ما أحسن ما يكون الإنسان عند ربه جل في عليائه عابدا تائبا راجيا ربه جل في علاه فيفوز في الآخرة بالنظر إلى وجه الله الكريم. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. ولدينا مزيد في صحيح مسلم عن صهيب بن سنان الرومي قال النظر إلى وجه الله الكريم. بل ورد مرفوعا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم وليس سمت لذة في الجنة مثل هذه اللذة وليس سمت نعيم مثل هذا النعيم. النعيم عند النظر إلى ربنا الرحيم سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. وهذا تحذير شديد ووعيد أكيد على أهل مكة وأن الله تعالى يحذرهم مما بأن سنن الله الكونية لا تتبدل ولا تتغير. فإنما حدث الأمم السابقة قبلكم ممن عتى وطغى وبغى وتكبر وتجبر سيحدث لكم حذو القدرة بالقدوة. فإن سنة الله لا تتبدل ولا تتعدل سبحانه وتعالى. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا وتخويفا لهم وإرعابا لقلوبهم. كم قل هؤلاء المكذبين من أهل مكة الذين قد طغوا وبغوا وتجبروا وتكبروا كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا أي كانوا أكثر منهم وأشد بأسا وأشد قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها فامتلكوا المال والجاه والسلطان والولد والحياة كانت تحت أيديهم وعمروها أكثر مما عمروها. ولذلك قال الله تعالى فنقبوا في البلاد هل من محيص. قال ابن عباس أي أثروا فيها لقوتهم وقدرتهم. قال قتادة فساروا في البلاد أي ساروا فيها يبتغون الأرزاق والمتاجر والمكاسب أكثر مما طفتم أنتم يعني كانوا أكثر منكم استيعابا ومجهودا وقوة وقدرة ومالا وهجاهة وسلطانا. أراد الله أن يبين ذلك مع أنهم أشد منهم قوة فإن الله تعالى خسف بهم الأرض. فما قال الله تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. فنقبوا في البلاد هل من محيص هل من مفر كان لهم من قضاء الله جل وعلا ومن قدره أن نفعهم ما جمعوه ورد عنهم عذاب الله. لا لم يغني عنهم شيئا وإن الله قد خسف بهم وأغرق هؤلاء وأهلك هؤلاء بالصيحة وهؤلاء بالريح سبحانه جل جل في علاه. كل أخذنا بذنبه فيقول هل من محيص هل من مفر كان لهم من قضاء الله وقدره وهل نفعهم ما جمعوه ورد عنهم عذاب الله جل وعلا إن جاءهم لما كذبوا الرسل فأنتم أيضا لا مفر لكم، فعلتم مثل ما يفعلون سيحكم عليكم مثل ما حكم عليهم، ولا محيد ولا مناص ولا محيص ولا فرار ولا نجاة من عذاب الله جل في علاه. إن الله وعد وعدا وهو أوفى سبحانه وتعالى، والله جعل إذا وعد وفى وأوفى سبحانه وتعالى في علاه. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى لعبرة، فاعتبروا يا أولي الأبصار. إن في ذلك لعبرة، نعم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي لب يعي به ويعقل ويرق ويدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير، أو ألقى السمع لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أي استمع الكلام يعني فوعاه جدا واستوعبه وتعقله وتفهمه وقام يعمل به. قال مجاهد وألقى السمع يعني لا يحدث نفسه في هذا بقلب. قال الضحاك يقول العرب تقول ألقى فلان سمعه إذا استمع بأذنيه وهو شاهد بقلب غير غائب، يعني مستحضر ليعي ويفهم ويفقه عن الله جل في علاه. نقف عند هذه. الفوائد المستنبطة. إثبات القول لله. إثبات القول لله. الجنة والنار يتكلمان ردا على الأشاعرة الذين يقولون الكلام نفسي، ورد على المعتزلة الذين ينفون الكلام. مدار النجاة ومدار الهلاك ومدار الكرامة والسعادة على القلوب. اللهم اجعل قلوبنا طاهرة نقية وأنت أرحم الراحمين. لو في أسئلة تفضلوا. هندخل على لو قابلت فلانة في يوم خرجت فقابلتها دون قصد واضطرت أن تسلم عليها، فهل وقعت الطلقة أم لا لأنها لم تقصد مقابلتها، أم أنه يعيد يعد جميعا واجب التكفير؟ المسألة لها أمران. الأمر الأول هو ما نيته تحكم في هذا الباب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنها لو لم تتقصد المقابلة وكانت وجاءت المقابلة دون قصد منها قد لا يقع، حتى ولو قصد الطلاق بذلك، لأن المسألة دائرة على قصده للطلاق. إلى المهذب وكتاب الأقضية. ما زلنا مع باب القسمة، وهو القسمة فيها فض نزاعات وفيها فيها إرجاع الحقوق، ولذلك العلماء اختلفوا في القسمة هذه هي بيع أم هي فرز الحقوق. تفضلي يا عبد الرحمن، تفضلي، نسأل الله أن ييسر لك أمرك، تفضلي. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. رضي الله عنك يا دكتور ندى، أحسن الله عليك. نعلم ذلك، نعلم هذا، نعلمه جيدا، موفقة مسددة. قال مسألة إذا كان في القسمة رد، وذلك أن يكون المملوك بين شريكين، الشريكين لا يمكن أن يجعل جزئين إلا بعوض. ماذا عندك يا سمراء؟ هل النار والجنة تكلمان يوم القيامة؟ نعم. وتكلمت عندما خلقت؟ نعم. وهذا يوم القيامة.